السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. نبغى نسأل يعني بالنسبة للحج. نعم. يعني إيش في المرأة لو لبست الشراب والجزمة يعني؟ ولا لازم من الشبشب؟ أقول المرأة. أيوة. يجوز أن تلبس الشراب والجزمة.